فينا جوا عيونك وعلى غيبتنا جن جنونك يا ما يا ما فينا جوا عيونك وعلى غيبتنا جن جنونك بتداري لجوا جوا القلب وبتحطينا بين شفونك بين شفونك من وقت ما شفت الدنيا شلتيني بكفوفك كل الكلام اللي في الدنيا عجز عن وصوفك من وقت ما شفت الدنيا شلتيني بكفوفك عطفك حنانك لهفتك وشك دفع حروفك نظرة عيونك ضحكتك حرصك علي خوفك مشتاق الغمرة من حلا غمراتك دفى صوتك وانتي بتدعي دعواتك مشتاق الغمرة من حلا غمراتك دفى صوتك وانتي بتدعي دعواتك بتغير حضنك هالقلب مرتاح بنسى الدنيا وبخفى ع همساتك على همساتك من وقت ما شفت الدنيا شلتيني بكفوفك كل الكلام اللي في الدنيا عجز عن وصوفك من وقت ما شفت الدنيا شلتيني بكفوفك كل الكلام اللي في الدنيا عجز عن وصوفك عطفك حنانك لهفتك وشك دفى حروفك نظرة عيونك ضحكتك حرصك علي خوفك